قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قالون بقصر المنفصل واندرج معه ما اندرج. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. لن يصلوا إليك. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالسكت والنقل والإدغام. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. لن يصلوا إليك. خلف عن حمزة بالوقف بالسكت والنقل والإدغام. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أبو عثمان الضرير بتوسط المنفصل وترك الغنة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قالون بقراءة فاسر بهمزة وصل. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه أبو جعفر. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ابن كثير بصلة ميم الجمع. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الأصفهاني بقصر الصلة والنقل. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قالون بتوسط الصلة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الأزرق بإشباع الصلة والنقل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أبو عمرو ولم يندرج معه أحد. فأسر أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ابن عامر واندرج معه ملين درجة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز. إنه مصيبها ما أصابهم. قارون بقصر المنفصل واندرج معه ملين درجة. إنه مصيبها ما أصابهم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه ملين درجة. إنه مصيبها ما أصابهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إنه مصيبها ما أصابهم. إنه مصيبها ما أصابهم. ما أصابهم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قارون واندرج معه الجميع. دليل همزة الوصل في كلمة فأسري من متن الطيبة. أنسري فأسري صل حرم أي قرأ حرم. وهم المدنيان والمكي بهمزة وصف. الباقون بهمزة قطع. دليل كلمة وامرأتك من متن الطيبة. وامرأتك حبر أي قرأ حبر ابن كثير وأبو عمرو بالرفع. الباقون بالفتح وامرأتك.